تدريس نكاس نريغك النكرو إغاغي تويك تابن من الرقن في الغاق أسيرك وحنا دار ولا غروري أين يا نشراد الويرا والتنين أرى لدريس نكاس نريغك النكرو إغاغي تويك تابن من الرقن في الغاق Дерисник.